وأن امرأته عاقر لم يمنعه ذلك من دعاء الله، وقد كان فعلا حصول الأشياء بدون أسباب البشر المعروفة، وإن كانوا قد أخذوا ظاهرها، ظاهر هذه الأسباب من النكاح وإتيان الزوجة، فالله عز وجل على كل شيء قدير. ووهب الله عز وجل له يحيى وجعل له آية على ذلك، وذلك أنه لا يستطيع الكلام لمدة 3 أيام أو لمدة 3 ليالي، فهي 3 أيام بلياليها، وهذا ليس لعيب فيه، بل كان سويا كامل الخلقة، تام الخلقة. فخرج زكريا على قومه من المحراب من مكان تعبده وتوجهه إلى الله عز وجل، وهذا يبين كيف أن الأمور كلها إنما سارت في هذا الأمر، دعاء وصلاة ومحراب. وهذا ما ينبغي أن يتعلمه العبد، أن حاجاتك كلها مقضية، ولكن أين جانب العبودية لله سبحانه وتعالى؟ فحبايبينا أن نصل إلى هذا الطريق الميسور، أن تجعل حبل ممدودا سببا موصولا بينك وبين ربك. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم مشيرا إليهم رامزا لهم أن يسبحوا بكرة وعشية في البكور وفي العشية. هذا ما أخذناه بالأمس، باقي الكلام عن هذه القصة هو الكلام مع ولده. فقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. تشعر أن المسألة ميسورة سهلة، خلاص وهب له الولد، فتقدير الكلام يا يحيى، هو يحيى وصل، أيوة وصل، بهذا الدعاء ورحمة الله عز وجل لزكريا استجاب له دعاءه ووهب له يحيى، ولد له مولود، وهذا المولود بلغ مبلغ الشباب والرجال، بلغ المبلغ الذي يخاطب به، فنودي يا يحيى يا يحيى. فالمعنى وهبنا له يحيى وبلغ وكلمناه وقلنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وده بقي إجابة الدعوة، وإني خفت الموالي من ورائي، مش قلنا الخوف من ترك الرسالة والدين أهو. فقال له خذ الكتاب بقوة، فاستجاب له دعاءه. فنسأل الله أن يصلح أبناءنا وأن يجعلهم حملة رسالة ودين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي كتاب؟ قيل التوراة لأنه هو المعهود حينئذ، وقيل كتاب خاص بيحيى ولا نعرفه، إيه الإشكال؟ أيا كان، هو الكتاب النازل من السماء، ليس بالكتاب البشري ولا من وضع بشر ولا دول، إنما هو كلام الله وكتاب الله. خذ الكتاب بقوة، يعني خذ كتاب الله بقوة. ولا شك أن كل الكتب النازلة على الرسل كتب سماوية، وأنها كلام الله حقيقة. يا يحيى خذ الكتاب، وبالتالي ما تفرق معنا إن كان هذا الكتاب التوراة أو كتاب آخر خص به يحيى سوى التوراة، ما تفرق معنا. إذن المقصد إيه؟ مقصد واحد، مقصد واحد، فحصول المعنى لدينا يحصل بالكتاب اللي هو التوراة وبسائر الكتب. فلو قلت لك اليوم خذ الكتاب بقوة، فالمقصود بالكتاب القرآن، لا تفرق معنا في المعنى. أما كتطبيق فلا شك أنه إذا جاء كتاب فإنما فيه هو الملزم وينسخ ما قبله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كيف يكون أخذ الكتاب؟ ما معنى أخذ الكتاب؟ لما خذ الكتاب حاجة من اثنين، يأخذه من التناول باليد، خذ فتأخذ تتناول الكتاب، أو خذ الكتاب يعني خذ أحكام الكتاب أوامر الكتاب، خذها بقوة، ما تخذش أوامر ربنا بتهاون، ما تخذش أوامر ربنا بتساهل. وهذه مسألة مهمة، مسألة أخذ الكتاب بقوة، فأكثر الناس يأخذون الكتاب اليوم ممن يصدق عليه أنه أخذ الكتاب، يأخذه بضعف، يأخذه بتهاون، ولكن الأمر خذ الكتاب بقوة، ما تأخذه أخذ المتكاسل، تأخذ وتسمع الحكم سركا على جنب، تسمع الأوامر الشرعية وكأنك لم تسمع، تنفذ 10-20-30 وتترك الباقي، تأخذ الكتاب وتتعلم ما فيه من العلم ولا تبلغه للناس ولا تعلمه للخلائق. خذ الكتاب بقوة، خذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى بجد ونشاط، لا تأخذها بتكاسل وتهاون. فأكثر الناس ما قلت لكم اليوم يأخذون كتاب الله سبحانه وتعالى ممن أخذ الكتاب من الإخوة والأخوات المستمسكين بالدين أخذا ضعيفا واهيا ليس كأخذ الأوائل، فإن يصل متمثلا له سلوكا وقولا وعملا. محتاجين نأخذ الكتاب بقوة، يعني أخذ تنفيذ وعمل، أخذ دعوة وإرشاد، أخذ كمنهج للحياة. خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكمة، ومعنى الحكم هنا الحكمة، آتيناه فهم الكتاب حتى يحكم بما فيه. وآتيناه الحكمة أي فهم الكتاب الذي أمر بأخذه، فهم الأحكام الدينية الواردة فيه. وآتيناه الحكمة قيل العلم وحفظ العلم والعمل بهذا العلم، وآتيناه الحكمة قيل النبوة، وآتيناه الحكمة وضع الأمور في موضعها ما يسمى بالعقل. ولا شك أن كل هذه المعاني الصحيحة فهو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فالله عز وجل آتاه العلم وآتاه الفهم وآتاه النبوة وآتاه العقل الراجح الذي يجعل الأمور في موضعها الصحيح. إذا كاننا نحتاج إلى وحي وكتاب نازل من السماء، نحتاج إلى العلم فيه أو العلم به، الفهم فيه، الحكمة، دي أمور مهمة جدا في أخذ الكتاب بقوة. ثاني واللي نايم يضحك، أخذ الكتاب بقوة أمر رباني ويحتاج إلى حكمة، فآتاه الله عز وجل الحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ قيل الفهم، وقيل العلم، وقيل حفظ العلم، وقيل العمل بالعلم، وقيل النبوة، وقيل العقل والحكمة بمعنى وضع الأمور في موضعها. كل الأمور دي احنا محتاجينها في أخذ الكتاب بقوة. أولا هتقرأ الكتاب وتعلم الكتاب وتفهم الكتاب. ثانيا خلي بالكم، بعد أن علمت الكتاب وفهمته وحفظته هتبدأ تضعه في مواضعه الصحيحة، احنا بنسميه الفقه في الدين. الفقه في الدين ليست كل مسألة النهاية فيها العلم بها، هل هذا موطنها أو ليس هذا موطنها، هل هذا موضعها وليس موضعها. فليس كل ما هو خير يصلح لكل زمان ويصلح لكل مكان، إنما يجعل بقدره في موضعه الصحيح. الحكمة، وآتيناه الحكمة صبيا. الصبي ده يعني عنده قد ايه؟ يعني ايه صبي؟ صبي يعني كم سنة؟ نعم؟ يعني كم سنة؟ ما الصغير ده بيبدأ من يوم. ها؟ وآتيناه الحكم صبيا، أقل من 10 مثلا، لأنه بيوصل 10 بنسميه غلام، مش كده؟ فالصبي يعني عنده كم سنتين؟ 3-4-6. آتيناه الحكم صبيا وهو لسه صغير. رب العزة من عليه لأن آتاه العلم والفهم والحكمة، نعمة من الله وفضل هبة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم أن يؤتيك الله عز وجل الحكمة، وده ينبغي أن يكون دعاء لك، اللهم آتيني الحكمة، اللهم آتيني الحكمة. وآتيناه الحكمة صبيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبيا، وذلك لكي يأخذ الكتاب بقوة. وحنانا من لدنا، وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. خلي بالكم من الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيزكي بها الأنبياء وبيصف بها الأنبياء. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى صفات ليحيى عليه السلام بعد أن ذكر نعمته عليه لأن آتاه الحكمة، قال وحنانا من لدنا، يعني وآتيناه حنانا من لدنا. يعني الحنان، ما معنى الحنان؟ حنان يا عمرامي، ما معنى الحنان؟ رأفة ورحمة، لا خليك حنين. يعني ايه حنين؟ يعني رؤوف رحيم، ترفق في الامور كده. فالحنان والحنان هذه صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، الرحمة والرفق. قال وحنانا من لدنا، يعني من عندنا، وقيل الحنان الرزق والبركة، لكن المشهور هو الأول. وهذا الكلام الطويل اللي ذكره المصنف في هذه اللفظة إنما هو لأننا من نذكر هذه الصفات الله عز وجل بنجد أن بعض المؤولة يستبعد الله سبحانه وتعالى عشان مش عايز يصفه بصفات الايه، بصفات المخلوقين، لكن نقول حنانا يليق بجلاله وعظمته، ليس كحنان المخلوقين، ورحمة تليق بجلاله وعظمته، عطف ورفق يليق بجلاله وعظمته، ليس كعطف ورفق المخلوقين. ده جوف أسماء كلها والصفات. فالمصنف في هذا الباب كما نرى في أكثر من موطن أحيانا يخشى من الوقوع في هذا التأويل فيجنح إلى المعاني البعيدة. هو فعلا حنان يأتي بمعنى الرزق ويأتي معنى البركة، لكن نترك المعنى المشهور المعروف لأجل أي شيء. ليه؟ لأننا مستبعدين الصفة على الله، ده لأننا اعتقدنا أول ما سمعنا الصفة أنها الصفة الموجودة في المخلوق. لا، إنما هو الحنان الذي يليق به عز وجل، وحنانا من لدنا أي من عندنا، لأن بعضهم قال أعطيناه رحمة كائنة في قلبه، في قلب مين؟ في قلب يحيى، يتحنن بها على الناس. فحنانا من لدنا، شفتوا اللفة البعيدة ديت، معناها الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها له عشان هو اللي يتحنن. مين؟ يبقى يكون اللي أتاه الحنان بهذه الصورة هو الله، يبقى حنانا من لدنا معنى صحيح، ولكن لا داعي لهذه اللفة البعيدة. وحنانا من لدنا، حنانا من لدنا يعني رحمة ورأفة ورفقا بيحيى من عند رب العزة سبحانه وتعالى، فهي صفة لله عز وجل. وهل الحنان اسم لله عز وجل؟ الحديث الوارد ضعيف، يا حنان يا منان. وحنانا من لدنا وزكاة، والزكاة الطهارة والبركة والنماء، ربنا طرح فيه البركة وجعل فيه البركة طاهرا زكيا. وحنانا من لدنا وزكاة، ممكن تكون بمعنى وزكاة من لدنا، رب العزة زكاه يعني أثنى عليه، عايزين تزكية من فلان يعني ثناء عليه. وزكاة يبقى رب العزة وهب له أو جعله حنانا، وقبلها حكما وحنانا وزكاة. وكان تقيا، انتبهوا هذه الصفات رب العزة يذكرها، يعني تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، صفتان إيجابيتان وصفة سلبية. صفتان الإيجابيتان، الأولى أنه كان تقيا، قيل أي متجنبا لمعاصي الله مطيعا له، وقد روي أنه لم يعمل معصية قط، ولكن هذا يخالف أن كل ابن آدم خطاء، ولكن فيما يبدو للناس فيما ظهر لم يعهد عليه أي معصية قط، على من؟ على يحيى عليه السلام. وكان تقيا لله سبحانه وتعالى، يخشاه ويتجنب معاصيه ويفعل الطاعات التي أمر بها مطيعا لله. وبرا بوالديه، صفة ينص عليها الكتاب، صفة يحيى أنه كان بارا بوالديه، صفة تستحق النص عليها وتخصيصها من سائر الصفات. ومعلوم أن الصفات العظيمة التي ترفع أصحابها تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عمل، لا تكون بالسهولة واليسر الذي يظنه العبد، فإنها سبيل إلى الجنة وقد حفت الجنة بالمكان. فنتكلم عن بر الوالدين، من أحتاج إلى جهاد جهيد حتى يصل العبد إلى هذه الدرجة، نقول له بار بوالديه وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، يعني لم يكن متكبرا ولا عاصيا لوالديه ولا عاصيا لربه، ولم يكن جبارا يعني لم يكن غليظ القلب جواب متكبر أبدا، بل كان لين الجانب يخفض الجناح عليه السلام. إذا وصفه بثلاث صفات، تقواه لله عز وجل لا يجتمع على المعاصي، وصفتين متعلقتين بالمخلوقين في المعاملات، فقدم أعظم الناس حقا من الخلق الوالدين فكان بارا بوالديه، وأما مع الخلائق فلم يكن جبارا عصيا. دي صفة سلبية، يعني نفى عنه التجبر ونفى عنه العصيان. ثم كان هذا الأمر العظيم والمنة الكبيرة من الله، قال وسلام عليه، وسلام عليه، على يحيى سلام، هل هي تحية من الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى كما قرأ السلام على عائشة وعلى خديجة من قبلها؟ هل هذا سلام أيضا ليحيى رب العزة يسلم عليه أو يبلغه السلام؟ هذا معنى، وسلام قلنا بمعنى ايه؟ السلامة والأمان، مش كده؟ أي سالما لا يلحق به أي أذى ولا يلحق به أي ضر في ثلاثة مواطن، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وهي أوحش ما يكون فيه الإنسان في هذه المواطن الثلاثة. يوم ولد لأنه خرج مما كان فيه من الراحة والسكون والهدوء، ويأتيه الغذاء سهلا موفورا بلا عناء، لا يشعر بشيء ولا يتحمل أي شيء، فخرج إلى دار العناء والشقاء وتحمل المسؤوليات والتبعات والرسالات والأمانات أصعب لحظة. لهذا يصرخ الوليد صرخا شديدا دائما مستمرا متكررا، وإذا قطعه عاد إليه مع ضعف قوتي، مع ضعف قوتي، موطن شديد وهو موطن الخروج إلى هذه الدار التي فيها الكبد والمشقة وتحمل المسؤوليات والتبعات. ويوم يموت يرى أقواما لم يكن قد عرفهم، ويعيش في أحكام لا عهد له بها، موقف جديد تماما أيضا، انقطع بعد أن سلك في الدنيا بأسبابها وعهد أن يأتي بأسباب كذا، ويرى فلان ويرى فلان، المقاييس تغيرت، فرأى أقواما غير الأقوام ومخلوقات غير المخلوقات ووضع غير الوضع، موضوع اختلف تماما بعد أن كان في هذه الدنيا، صار في ضيق القبر، ويرى الملائكة ويرى الأحوال والأهوال، مسألة مختلفة تماما. فهذا هو الموطن الثاني الذي فيه وحشة شديدة على الإنسان، وهو يوم موته وانقطاعه عن المألوف من الدنيا وأسبابها ودخوله في وضع جديد وأحكام جديدة، صلى الله عليه يرحمنا. ويوم يموت ويوم يبعث حيا، الهول الأكبر، أهوال القيامة وشدة القيامة. فتخيلوا لما رب العزة يقول سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يتحقق له هذه الكرامة في هذه المواطن الثلاثة. فنسأل الله السلامة يوم نموت ويوم نبعث أحياء، فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. من هذا؟ يحيى عليه السلام، دعوة أبيه زكريا في المحراب، الإعجاز في إتيانه من أم عاقر ومن أب كبير السن، ولكن الله يفعل ما يريد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سمع شيخ محمد. يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شيخ وليد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم، هذا هو أوان الشروع في ابتداء خلق عيسى عليه السلام. فبدأوا بذكر أمه مريم. واذكر في الكتاب مريم، الكتاب اللي هو ايه هنا؟ الكتاب اللي هو ايه؟ القرآن. والمذكور به والمقصود به هذه السورة، يعني واذكر في هذه السورة ايضا مريم. واذكر في الكتاب مريم في اول السورة كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. واذكر في الكتاب مريم، اي من رحمة الله ايضا رحمته بمن؟ بمريم، كما كانت رحمته واسعة شاملة ليحيى او زكريا ويحيى عليه السلام. وقد سمعت خبرهما، واحنا عارفين اللي تكفل مريم من هو؟ زكريا. وهو سبحانه وتعالى يذكر آل ذلك البيت وهذه السلالة الطاهرة. واذكر في هذه السورة ايضا مريم، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نبذ يعني طرح ورمى. نبذ يعني طرح ورمى. فانتبذ يعني كان خد نفسه وطرح نفسه في مكان بعيد. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فقيل يعني اعتزلت يعني انفردت. كلها معاني متقاربة. طب ليه السؤال؟ لماذا انتبذت مريم من أهلها مكانا شرقيا؟ شرقيا يعني في في في جانب الشرق، ناحية تشرق الشمس، ولا اسمه مشرق عشان كده ناحية الشرق كده، وخلت لها جانب. ليه؟ لماذا انتبذت مريم من أهلها مكانا شرقيا؟ تفضل. كان لسه مفيش حمل، ده لسه مفيش حمل خالص، لسه ولا جالها الملك ولا بشرها ولا شيء. فضل. لعبادة الله، لعبادة الله. وقيل اتخذت مكانا شرقيا تتطهر فيه من حيضها. يبقى كأن القصة انها حاضت فطهرت فجاءها الملك في طهرها يبشرها بالإيه؟ بالغلام. ولكن المشهور هو الأول، أنها كانت تنتبذ مكانا بعيدا عن قومها، تعتزل وحدها، تتعبد لله عز وجل، تتعبد لله عز وجل. ده المعنى المشهور اللي عليه أكثر المفسرين. التفسير الثاني، انتبذت أخذت مكان واعتزلت لتغتسل من حيضها، فاغتسلت وطهرت. ولكن المعنى الأول هو الإيه؟ هو المشهور، هو المشهور. وهذا فيه فائدة، إذا انتبهت لها وعملت بها نفعك الله بإذن الله بهذه الفائدة، وهي أن الأنبياء والمرسلين والصالحين في كل زمان ومكان كانوا يبعدون في أوقات عن أقوامهم، يخلون للعبادة. وهذا كان كائنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الأمر، أنه كان بيتحنث ويخلو في غار حراء ولم تكن نزلت الرسالة. نفس المكان، مريم هنا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ولم يكن بعد قد أتاها الإيه؟ الملك. فيريد تتعلم المسألة دي من حين للآخر، خذ بعضك كده وكن في خلوة تتقرب فيها لله سبحانه وتعالى، ابعد عن الناس. الناس بيعملوا شبورة على القلب يا أخواني، مخالطة الناس دخان، دخان يحدث غشاوة على القلب وعلى الرؤية، ما بتشوفش الأمور بوضوح. لكن لما بتخلو بنفسك بيبدأ تظهر الأمور. الكلام ده في كل شيء، حتى الطلبة نقولهم يا أولاد مش كل حاجة دروس دروس دروس، رايح الدرس وجاي من الدرس. مخالطة الناس ما بتجلوش بها الأمور، بتجلو الأمور وتتضح المسائل ويثبت العلم لما بتقعد لوحدك. يبقى في خلطة بالناس دي محتاجينها في أمر مدارس، لكن في النهاية لابد أن يكون لك إيه؟ لابد أن يكون لك خلوة. هذه الخلوة يتحصل بها أمور لا تتحصل عند مخالطة الناس. فمن حين للآخر كده صحيح أنت مع الإخوة وتدارس معهم العلم وتحضر معهم الدروس وتناصحهم ويناصحونك، ندعو إلى هذا الأمر. لكن من حين للآخر لابد أن يكون لك خلوة، لابد تخلو كده في فلاة، تخلو على شواطئ الأنهار الغير ملوثة، لا تخلو بحيث ما يبقاش معك حد ولا شايف حد، تنظر إلى السماء وتنظر إلى الماء وتنظر إلى الصحراء وتنظر إلى البادية، تنظر إلى الكون وتناجي ربك سبحانه وتعالى وتتفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليه؟ طول ما انتوا في وسط القوم وعملين تناقشوا قضية محمد وساحر وكذاب وكاهن و و و و مش هتتجلى ليك الامور. اقعد لوحدك واخلو بنفسك او مع صديق صدوق تخلص النية لله عز وجل، هذا الكلام يحصل به ما لا يحصل مع المخالطة. فمخالطة الناس كما قلت لكم تحدث غشاوة. طول ما انت في وسط الشباب وفي وسط الناس في شبورة انت مش شايف الامور، لكن اقعد مع نفسك وراجع امورك وناجي ربك ستتضح لك الأمور لو صدقت الله عز وجل. فعلا كده قم واخلو وتوجه الله سبحانه وتعالى متوضئا راكعا ساجدا، ثم تفكر، تفكر في هذا الأمر، في أمر نفسك، في هذه الأمانة التي حملك الله عز وجل، في هذه الرسالة، في هذا الكون. اقعد لوحدك كده سينزل عليك الوحي. أي وحي؟ وحي الجلاء والطهر وفهم الأمور وفهم المسائل، هيتولد عندك العزيمة الصادقة والنية الصحيحة. لكن في وسط الأخلاط يصعب ذلك، في وسط الأخلاط يصعب ذلك. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، رحمك الله، فكانت صادقة في طلبها للعبادة والقربة والمنزلة، وكيف لا وهي دعوة أمها الطاهرة. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. طبعا هم كانوا يعظمون جهة المشرق، وهذا الكلام حاصل إلى الآن. واختلف في نبوة مريم، يا ترى بمجرد إرسال هذا الملك إليها جد حققت بها نبوة، ولكن الراجح أنه لا. قال والله أعلم، قال رب العزة سبحانه وتعالى فاتخذت من دونهم حجابا. من دون مين؟ من دون أهلها. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم، يعني من دون أهلها، حجابا يسترها عنهم لئلا يروها حال العبادة أو حال التطهر على التفسير الآخر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.